قال الإمام محمد الله رحمه الله في كتابه السنة: أخبرني عبد الملك ميمون أن أبا عبد الله ذكر رجلا من الجهمية فقال: أخزاء الله. جميع عرفنا معنى الجهمية، وهم يعني منكروا الصفات وسموا بهذا الاسم، لأن أول من أظهر هذا في الإسلام ونشره واحد اسمه جهم بن صفوان، فهو الذي تولى كبره في العالم أخذا منه من يعني غيره بسلسلة تنتهي إلى يهود. فسمي هذا المذهب، وهو إنكار صفات الرب تبارك وتعالى، باسم هذا الرجل جهم. نعم. أخبرني عبد الله بن محمد قال حدثني بكر بن محمد قال سمعت أبا عبد الله ذكر إنسانا فقال: قاتله الله. وعبد الله بن أحمد بن محمد يعني ذكر لما ذكر هذا الجهم فقال: أخزاه الله. هنا قال: قاتله الله، يعني أنه دعا عليه على هذا، وهذا لبدعته يعني الشنيع. نعم. أخبرنا أحمد بن محمد بن مقر وذكره ابن يحيى أن أبا طالب حدثه أنه قال لأبي عبد الله: قد يقولون نقاتلهم ونخرج عليهم، فقال: لا، السيف لا نريد، تكون فتنة يقتل فيهم بريء، الدعاء عليكم به. نعم، على قيل أبي عبد الله يعني نقاتلهم اللي هم الأئمة خلفاء والذين كانوا في يعني في زمن يعني كان في زمن العباسيين، وجاءوا لهم مخالفات كبيرة، فقال لهم أبو عبد الله اللي هو الإمام أحمد: السيف لا نريد، يعني لا ترجعوا إلى السيف، تكون فتنة، يقول يعني القيام على هؤلاء الخلفاء والأمراء بالسيف تكون فتنة، ولكن يقول لك في الدعاء، الدعاء أعلن يعني لهم بالصلاح أو عليهم بأن يزيلهم الله تبارك وتعالى. قال: الدعاء عليكم بالدعاء، ولكن لا تلجأوا يعني إلى السيف، فإن السيف تكون فتنة، تعصب له ناس ويقوم منه ناس، تكون فتنة بين المسلمين باللجوء إلى السيف لتغيير الحكم. نعم. أخبرني أحمد بن محمد المطر قال حدثنا أبو طالب قال: قلت لأبي عبد الله أنهم مروا بطرسوس بقدر رجل، فقال: أهل طرسوس الكافر لا رحمه الله، فقال أبو عبد الله: نعم فلا رحمه الله، هذا الذي أسس هذا وجاء بهذا. نعم، مروا بطرسوس وفيها قبر يعني أحد هؤلاء الجهمية، فقالوا: فيها قبر فلان لا رحمه الله، يعني أنهم دعوا له الدين. فقيل الإمام أحمد أنهم يعني دعوا على هذا الرجل، فقال: نعم، فأمن على كلامهم وقال إنه هو الذي أتى يعني بهذه البدعة ونشرها بين المسلمين. نعم. أخبرني موسى بن محمد الوضع قال عبيد الله بن أحمد الحلبي قال سمعت أبا عبد الله وحدثني بحديث جرير بن عبد الله في الركع، فلما فرغ قال: قال على الجهمية لعنة الله. نعم، هذا الجرير في الرؤيا في أنهم يروا ربهم سبحانه، المؤمنين يروا ربهم يوم القيامة، ثم لما يثقل على الجهمية يعني لعنة الله، وقد هم طبعا أنكروا رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. نعم. قرأت على الحسين بن عبد الله النعيم عن الحسين بن الحسن قال حدثنا أبو بكر المروي قال قلت لأبي عبد الله: الرجل المقرئ يجيبه ابن الجهمي ترى أن يأخذ عليه؟ قال: وابن كم هو؟ قلت: ابن سبع أو ثمان. قال: لا تأخذ عليه ولا تقبله ليضل الأب به. هذا أيضا من كلام الإمام، بيقول واحد جهمي لكنه يعجب القرآن، يقول: أودي الولد يتعلم عنده. قال له: ابن كم هذا الولد؟ قال له: ستة أو سبعة أو ثمانية. وقل: لا تودي، يعني لا ترسله له، لأن كله منا، يعني منا على هذا الولد، وبعد ذلك ممكن يعني بهذه المنة يتسرب إليه وتتسرب إليه عقيدة. نعم. أخبرنا أبو بكر المروي قال قلت لأبي عبد الله: أمر بقرية الجهمي وليس معي ذلك، ترى أن أطوي؟ قال: نعم أطوي ولا تشتري منهم شيئا. وقال المروي نعم. وقال المروي في موضع آخر قال سألت أبا عبد الله: قلت أبيع الثوب من الرجل الذي أكره كلامه ومبايعته، أعني الجهمي؟ قال: دعني حتى أمر. فلما كان بعدنا سألته عنها قال توقف مبايعته. قلت له يا عبد الله فان بايعته وانا لا اعلم؟ قال ان قدرت ان ترد البيع تفعل. قلت فان لم يمكنني اتصدق بالثمن؟ قال اكرم ان احمل الناس على عرقه فتذهب اموالهم. قلت فكيف اصنع؟ قال ما ادري، اكره ان اتكلم فيه بشيء. قلت انما اريد ان اعرف مذهبي. قال اليس بعت ولا تعرفه؟ قلت نعم. قال اكره ان اتكلم فيه بشيء، ولكن اقول ما هنا ان تتصدق بالرزق وتوقي مبايعته. هذا الامام احمد فتشدده رحمه الله في مساله الجهميه وانكري الصفات. فبيقول له واحد يعني يقول له مثال، يقول انا اروح بلد يعني هذا فيها الجهمي هذا اشتري منه عشان اكل يعني اكله. قال له لا، قال لا تشتري منه. قال له ابيه طاوي يعني جاء؟ قال له نعم. تبيه طاوي ولا تشتري منه؟ ثم قال له طيب انا اشتريت من شخص يعني سلعه ولا ادري انه هو جهمي، ثم دريت بعد ذلك ردها الي؟ قال له نعم. قال ترد علي ترد هذا البيع. ثم جادله فيه يعني انه يعني هل اذا ما استطعت يعني ردها له يعني فهل؟ قال انا اكره ان يعني يضيع الناس يعني اموالهم يعني. وراجعه مرارا في ذلك هل يتصدق به؟ قال دعني حتى افكر، يعني افكر في هو الان قضيته هو خلوص هذا يعني انه لا يريد ان يحمل يعني هذا المسلم الذي تعامل مع جهمه خساره ماله. وفي النهايه يعني قال له في النهايه اقرا الكلام الذي قال له في النهايه. قال ما ادري اكره ان اتكلم فيه بشيء. قال نعم ما ادري اكره ان اتكلم فيه شيء، يعني اكره ان افتي في هذه المساله يعني بشيء قد يكون فيه ضرر يعني على المسلم الذي تعامل مع الجهمي نسيانا. يعني هو من البدايه يقول له لا لا تشتري، حتى لو كنت جاي لا تشتري الطعام منه. واما اذا اشتريت منه يعني شيء وانت لا تعلم انه جهمي فهو كل كلام الان في التصرف يعني بعد هذا الشراء ماذا يعني ماذا يصنع؟ فان كان يستطيع ردها يصل ردها، لكن ما يستطيع ردها بعد ذلك. فقال له ما ادري ما اقول فيه، يعني لم يفتي بعد ذلك يعني فيه بشيء. على كل حال كل هذا يعني ما انما هو من تحذير الامام احمد بن الجهميه، والجهميه كانت فتنتهم يعني اكتسحبت حتى ان كان يعني وزير يعني المامون يعني كان منهم وكانوا يمتحنون علماء المسلمين ان من قال يعني بان القران كلام الله وأنه ليس مخلوق كان يضرب ويعذب ويسجن. والإمام أحمد سجن في هذا الأمر سنتين كاملتين، وحصل له من البلاء والعذاب أمر عظيم جدا ليكره على القول بأن القرآن مخلوق. فكان يقول يعني أمير المؤمنين أعطوا لي شيء مثل هذا تبارك كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجهمية يعني استفحلت فتنتهم بعهد الإمام أحمد استفحال عظيم جدا، ولم يكن مجرد يعني بدعة مخصوصة بناس مخصوصين، وإنما استفحلت هذا الاستفحال حتى أنها وصلت إلى الخلفاء. وثلاثة من الذين تداولوا على الخلافة في عهد الإمام أحمد كلهم على كانوا معتقدين لهذا المذهب الخبيث، وقاومه الإمام أحمد بكل ما يعني يستطيع. هذا كان من يعني من أمره أنه يقول حتى البيع أنهم لا يشترى منهم ولا يتباهى معهم. وقد كثير كذلك يعني غير الإمام أحمد كان يرى أنه لا معاملة معه، لا يزوجه ولا يصلى يعني خلفه، وأنهم يكفرون بهذه البدعة، بدعتهم هذه بدعة كفر. نعم. هل يخلو الكافر ما تعامل معه هذا ينكر صفات الله والكافر الذي يجوز ينكرون صفات الله تبارك وتعالى، ومنها يعني رؤية الله في الآخرة وأنه يتكلم بما يشاء سبحانه وتعالى. يقول الكلام هذا مخلوق وقضاء مخلوق. هل الكافر هل يجوز التعامل معه؟ شو شلون؟ الكفار الآن موجودين. لا، الكافر الأصلي تعامل معه في له يعني له يعني طرق للمعاملة، بيع والشراء وكذا وكذا مع الكافر جائز. لكن هؤلاء من باب يعني زجر عن بدعته، يعني ما هو الأصل يعني تحريم بمعنى أن هذا حرام الحرم الشرعية، وإنما هنا حرام باب سد الذرائع، يعني هذول يخسرون ولا يتعامل معه هذا التعامل ليكون هذا حصر اللي بدعته. نعم. أخبرنا محمد بن علي أن يعقوب بن بختان حدثهم أن رجلا قال لأبي عبد الله: ما تقول في رجل من الجهمية يموت ولا يشهد أحد من أصحابه أن أدفنه؟ قال لي: أقل ما يكون هذا، أرجو أن لا تبتلى بهذا. ثم قال: بلغني أن رجلا منهم ضرب عنقه فطرحوه فيها فلم يصلي عليه. نعم، هذا حتى هذا كلام الإمام محمد في إنه لو إنه يعني طبعا كان لا يرى تشيع جنائزهم ولا حضور هذا، يقول رأيت لو إنه واحد من هؤلاء جهمية مات وما في أحد من يعني أهله يقوم بتغسيله وكذا، توقف في هذا، يعني كان يرى حتى إن هذا ما يساعد فيه. قال واحد منهم ضرب عنقه فتركوه في مكانه، يعني لم يساعد أحد في دفنه. هذا كان يعني أحوال أهل السنة معه. نعم. أخبرني الحسين بن عبد الله النعيم عن الحسين بن الحسن قال حدثنا يعقوب بن بختان أن أبا عبد الله قال: لا يصلى على الجهم. لا يصلى على الجهم، يعني رأى أنه إذا مات لا يصلى عليه. نعم. أخبرني عبد الملك ميمون قال: سمعت أبا عبد الله يذكر الجهمية، فقال رجل لأبي عبد الله: أرأيت إن مات في قرية ليس فيها إلا نصارى، من يشهد؟ قال أبو عبد الله مجيبا: أنا لا أشهد، يشهده من شاء. قال لي أبو عبد الله: غير واحد يحكي عن وقيع أنه قال كافر. يقول لو مات في قرية فاشل النصارى، يعني من يشهده؟ من يقوم يغسله؟ هو جهمي، النصارى مش حيعملون. فقال: أنا لا أشهد، يعني حتى لا أشهد جنازته حتى لو لم يكن هناك يعني من يقوم بشأنه بعد موته. هذا كلام الإمام أحمد. نعم. حدثنا أبو بكر قال حدثنا أما وكيع فقال لي قال إنه وكيع قال إن هذا الذي ينكر يعني صفة الله تبارك وتعالى كافر. نعم. حدثنا أبو بكر قال حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا زهير الباهلي قال سمعت سلام بن أبي مطيع يقول في الجهمية كفار ولا يصلى خلفهم. قال زهير: وأما أنا ابن أخي فإذا تيقنت أنه جهمي أعدت الصلاة خلفه جمعة كانت أو غيرها. قال: ما يصلى خلفهم؟ أقول له: أما أنا يعني ابن أخي ويسأله لو أنا صليت خلف جهمي لا أعرف حقيقته، يقول له: أعدت الصلاة، عرفت بعد ذلك أنني صليت خلف جهمي أعدت الصلاة جمعة كانت أو غيرها، قل حتى لو كان جمعة فإني أعيد الصلاة. فكان هذه كلها نصوص يروا يعني هؤلاء علماء من السلف أن الجهمية بهذه المثابة لا يصلى خلفهم ولا تتبعوا جنائز. نعم. أخبرنا أبو بكر المروزي قال حدثنا إسحاق بن بهلول قال سأل يزيد بن هارون عن الصلاة خلف الجهمية فقال: لا يصلى خلفهم. نعم. أخبرنا أبو داود السجستاني قال حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا زهير بن نعيم قال سمعت السلام بن أبي مطيع يقول: الجهمية كفار ولا يصلى خلفهم. نعم. السلام. نعم. أخبرنا أبو داود قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق عن ابن المبارك: إنا لا نحكي كلام اليهود والنصارى وما نستطيع أن نحكي كلام اليهود. هذا كلام عبد الله بن مبارك الإمام العظيم رحمه الله، يقول: إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى، يعني في كفرهم وشركهم. وكلام اليهود والنصارى كلام في شناعة، يقول النصارى إن المسيح يعني ابن الله، كلام يقول وزير ابن الله وسبه ابن الله. يقول: هذا نحكي ولا نحكي كلام الجهمية. يقول: كلام الجهمية أشنع من كلام اليهود والنصارى، فمن شناعتي لا نستطيع أن نحكيه. فيقول: كلام اليهود والنصارى في كفرهم نحكيه، ولكن إنا لنحكي يعني كلام الجهمية. سئل طبعا عبد الله بن مبارك عنهم فقال: هذا لما يعد الفرق البدع لم يعد الجهمية، كذا لو قلت جهمية على الجهمية ليس من فرق المسجد. نعم. أتى بعض الأرض طيب أخي فرنشان الحمد لله.